الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل بحكمته وعدله فاضل بين الأعمال وفاضل بين الذوات وفاضل بين الأزمنة والأمكنة، وله الحكمة في ذلك. ومن أوجه المفاضلة في الأعمال، فإن الله عز وجل فضل بعض الأعمال على بعض، وخير الأعمال وأفضلها هو ما اصطفاه الله عز وجل لرسله ولخيار عباده من العلماء الداعين إلى الله عز وجل. فأفضل العمل هو الدعوة إلى الله عز وجل على علم وبصيرة من الله، والدعوة إلى الله عز وجل هي من أعظم أبواب الخير التي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. وما من داعي إلى الله عز وجل يدعو إلى الله بإخلاص وبصيرة إلا وكان له من المنزلة عند الله ما ليس لغيره، لعموم نفع الدعوة إلى الله. وحديثنا اليوم عن الدعوة إلى الله عز وجل، هذا الباب العظيم من أبواب الخير، وهو الذي سابق فيه المسابقون وشمر له المشمرون الدعوة إلى الله عز وجل. والحديث سيكون عن التعريف بالدعوة، ثم بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بيان المنهج الصحيح الذي شرعه الله عز وجل في هذه الأمة في الدعوة إلى الله. فإن هذا الباب كما هو معلوم منزلق خطر، ويكفي في هذا أن يعلم أن من دعا غيره إلى شيء فهو داعية، ولكن الدعاء في دين الله عز وجل وفي حكم الله ينقسمون إلى قسمين: داعية إلى الخير وداعية إلى الهدى، كما سيأتي في الأحاديث. فما من متكلم ومتحدث يتوجه بكلامه إلى غيره يدعوهم إلا وهو داعية. ثم هذه الدعوة إما أن تكون إلى الخير وإما أن تكون إلى الضلال، لأن القسمة الثنائية. قد قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإما أن تكون دعوة إلى الحق وإما أن تكون دعوة إلى الضلال. ومن هنا يتبين خطورة الأمر، فإن العابد يعبد الله عز وجل، فمنه مصيب ومخطئ، والمخطئ معذور. ولكن من اقتحم باب الدعوة فإنه إما أن يتسلح بسلاح العلم، فلا يمكن له مع هذا أن تسفر له الأخطاء والأوهام الكبيرة، وإما أن لا يكون متسلحا بسلاح العلم فلا يجوز له أن يدعو بجهل. ولهذا الباب يحتاج إلى ضبط وإلى معرفة أصوله وضوابطه، فإن من اقتحم هذا الباب إما أن يكون في أعلى الدرجات في الجنة في صحبة الأنبياء الصالحين، وإما أن يكون في النار والعياذ بالله في صحبة دعاة الضلال من رؤوس الكفر والضلال. فلا بد من ضبط هذا الباب ومعرفة المنهج الصحيح الدعوة إلى الله عز وجل بالأدلة الشرعية، ليست في أهواء الناس. أما تعريف الدعوة قد عرفه شيخ الإسلام فقد عرفها شيخ الإسلام بأنها الدعوة إلى الإيمان وإلى ما بعث الله به رسله من الخير. فالدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة إلى الإيمان الذي شرعه الله لعباده. والإيمان يشمل الدين كله، لأنه ما من شيء شرعه الله عز وجل لعباده إلا وهو من شعب الإيمان، ولم يبقى بعد الإيمان إلا الكفر والضلال. فالدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إلى الإيمان وإلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما فضل الدعوة فالأدلة عليه كثيرة وهي معلومة، وإنما أذكر بعضها. من ذلك قول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين سبيله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الآية من أعظم الأدلة على فضل الدعوة، أن الله عز وجل أمر نبيه أن يبين سبيله، وهي الدعوة إلى الله على بصيرة. وبحسب المسلم شرفا أن يكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، فسبيله الدعوة إلى الله، فدل على أن طريقه وسبيله وعمله هو الدعوة إلى الله عز وجل، وأن من سلك هذا الطريق هو من أتباعه. كما قال الله عز وجل مبينا فضل الدعوة وآمرا بها، قال تعالى: فلتكن منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الله بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بين أن أهلها هم المفلحون. وقد أمر الله عز وجل نبيه بالدعوة إلى الله، فقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأمة، كما دلت الأحاديث من السنة على فضل الدعوة إلى الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا الحديث دل على أن الدعاء على قسمين: دعاء إلى الخير ودعاء إلى الإثم، وأن الدعاء شركاء للمدعوين في الخير وفي الإثم. ومن هنا يتبين خطورة الأمر، وأن الداعية إذا دعا الناس إلى شيء فعملوا بدعوته هو شريك لهم في عمله، فإن كان هذا الذي دعا إليه هو الخير فهو شريك لهم في الأجر، وإن كان الذي دعاهم إليه من الإثم فهو شريك له في الإثم. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن الدعوة ليس فيها توفق، إما أن يرتفع بها صاحبها وإما أن ينزل بها إلى أقل من درجة العوام، لأن بعض العوام يعذرون عند الله يوم القيامة. وأما الدعاء إلى الضلال فإنهم يضلون الناس، والإنسان قد يكون بينه وبين الله من الذنوب ما يتوب إلى الله عز وجل منه ويقبل توبته، لكن الذنوب المتعدية وهي نشر الضلال في الناس هذه من الأمور الخطيرة. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن الدعاء إلى الضلال لا يقبل الله عز وجل توبتهم حتى يحسنوا بقدر ما أفسدوا، وجعلوا من شروط توبتهم أن ينشر السنة كما نشر الضلال حتى يرتفع الضلال الذي بثوه في الناس. وهذا قد يتعذر على الإنسان، لأن الرجل يتكلم بالكلمة في مجلس فيأخذها عنه الرجل وقد لا يلقاه إلى أن يموت، ويأتي يوم القيامة يقول هذا أمرني بكذا، كما دل على فضل الدعوة قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعلي رضي الله عنه عشية خيبر عندما أعطاها الراية، ثم قال له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدينا الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا دليل على فضل الدعوة، أن الله عز وجل إذا هدى الله بالعبد كان له خير عظيم عند الله. وفي الحديث الآخر الدال على الخير كفاعله، من دل على خير فهو كفاعله بعدد من عمل فهو مأجور. والنصوص في هذا كثيرة، وإنما هذا شيء يستدل به. وأما المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل فهو يقوم على أصلين عظيمين كسائر العبادات. الأصل الأول الإخلاص لله عز وجل في الدعوة، وهو أن يبتغي الداعية بدعوته وجه الله والثواب من الله عز وجل. والأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وهذا لا بد من ضبطه ومعرفة السنة فيه، لأن الأمر ليس مبناه على الآراء والأهواء وما يستحسنه الإنسان بعقله وهواه أو ما يرى الناس عليه. ولهذا لا بد من الوقوف عند أحكام الدعوة. والدعوة كما هو معلوم مرجعها إلى أركان ثلاثة، الركن الأول الداعية، والثاني المدعو، والثالث الدعوة ما يدعى إليه وكيفية الدعوة. وكل ركن من هذه الأركان لا بد من معرفة الشروط والآداب التي ينبغي أن تراعى فيه. أما الداعية وهو القائم بالدعوة فلا بد من أن يستوفي الشروط التي يتأهل بها للدعوة إلى الله عز وجل، فإن تحققت فيه وإلا فلا يجوز له أن يدعو إلى الله وإن أخلص في دعوته. فلا بد من استيفاء الشروط، كما أن المصلي صلاته لا تقبل حتى يستوفي شروط الصلاة وإن كان مخلصا فيما أراد، وكذلك الداعية إلى الله عز وجل فإن دعوته إلى الله لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة، ومن المتابعة استيفاء الشروط التي بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وحررها العلماء وبيّنوها ووضحوها حتى أصبحت تكون من المسلمات بين كثير من المسلمين، حتى بين العوام يعرفون شروط الدعوة. ولكن بعض الناس يغفل أو يتغافل عن هذه الشروط، وهذا مرجعه إما إلى أن الإنسان لا يعرف نفسه أو أنه لا يعرف الشرع. وأما إذا عرف الإنسان نفسه ومن أنا وعرف دين الله عز وجل يدرك من هو وهل هو مؤهل للدعوة أم لا. وهذا كما هو معلوم ليس المقصود الكمال، وهو أن يكون الإنسان كاملا في كل شيء، ولكن يكون عالما بما يدعو إليه ويكون محققا للشروط المراعاة في الدعوة. فمن الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وهذا تقدم أنه الأصل العظيم الذي عليه مبنى الدعوة. وهذا الشرط مأخوذ من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه، وإنما يدعو إلى الله. وكذلك قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخير هو ما شرعه الله. فإذا الدعوة تكون لله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل في خطابه لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما أنا من المشركين في دعوتي، وما أنا من المشركين في عملي. وهذا تنبيه إلى ضرورة إخلاص العمل لله عز وجل في الدعوة. وهذا أصل مقرر في عموم الدين، كما دل على هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد تقدم شرحه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تقدم في شرح الحديث أن معنى إنما الأعمال بالنيات أن العمل إنما يكون عملا متميزا عن غيره بالنية، وإلا فالأعمال قد تتفق في الصورة ولكنها تتباين في حكمها بحسب النية. فهذا مصلي وهذا مصلي، لكن من المصلي عند الله؟ من أخلص وأصاب. هذا متوضئ وهذا متوضئ، ولكن من حقق هذه العبادة؟ من أخلص وأصاب. فلا بد من الإخلاص ولا بد من الإصابة موافقة السنة. فإذا الدعوة لا تكون دعوة صحيحة مقبولة عند الله إلا بالإخلاص، فلا بد من توصل الإخلاص لله عز وجل في الدعوة. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في الداعي هو العلم، العلم بدين الله عز وجل. وقد دل على هذا قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة أي على علم. وكذلك قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير ما هو؟ الدين والإيمان، ولا يكون هذا إلا بالعلم. كذلك دل على هذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فذكر الإيمان، والإيمان مبناه على العلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. فبين أن الداعية يهدي الله به. وكيف يهدي الله به على جهل؟ لا يمكن أن تكون الهداية إلا بالعلم. ولهذا لم يرضى الله عز وجل للأنبياء أن يدعوا إلى عقولهم وإلى ما يحبون أن يدعو الناس إليه، وإنما أمرهم أن يدعوا إلى الوحي. وكذلك أتباعهم يدعون إلى الوحي، إلى دين الله. فلا بد من توفر العلم، وهذا العلم شرط أساس في الدعوة إلى الله عز وجل. وإلا فكيف الإنسان أن يدعو وهو لا يعلم؟ فالذي يدعو من غير علم لربما دعا إلى البدع، لربما دعا إلى المعاصي، لربما دعا إلى الفتن، لربما قنط الناس من رحمة الله، لربما أعطى الناس الرجاء الكاذب، بل لربما كانت دعوته سبب حلاكه في الدنيا، كما جاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم جاء إلى عابد ولم يقل إلى عالم، فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله وكمل به المئة. ثم جاء إلى عالم قال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يمنعك من التوبة؟ فانظروا إلى اقتحام باب الدعوة والفتوى بغير علم وأثرها في الدنيا، إنها كانت سبب لقتله مع الإثم الذي يلحقه، لأنه عابد يعبد الله عز وجل، لكنه لا يصح أن يكون داعيا. وما أكثر ما نسمع من الفتاوى والأقوال العظيمة التي يتعجب الإنسان أن يقول بها من ينتسب للعلم. وقبل سنوات قليلة كان العوام ينقلون بعض الفتاوى نقول لا يمكن أن يقول بهذه أحد من أهل العلم، ثم أصبحنا الآن لا نستغرب شيئا لكثرة الجرأة على الكلام في العلم بدون بينة وبصيرة. نعم الأخطاء موجودة ما سلم منها أحد، وما زال العلماء يصيبون ويخطئون، لكنهم لا يغربون ذلك الإغراب الذي يحصل أن يتكلم الإنسان بضلال بين يجمع العلماء على أنه ضلال. ومن الأمور العجيبة الآن أنه يفرق بين العلماء والدعاة، ويصنف الناس لأنهم دعاة وعلماء، فيجعل العلماء الذين يعرفون الشرع والدين والحلال والحرام، والدعاة هم الذين يدعون، وكأن الأمر أن هؤلاء ليس من شرط قيامهم بالدعوة العلم، وهذا أمر خطير، فإن الداعية فوق العالم، فكل داعية لابد أن يكون عالما، وليس بالضرورة أن يكون العالم داعية، بل قد يوجد العلم ولا يكون الإنسان مؤهلا للدعوة، لأن الدعوة لها شروط: الصبر والعزيمة والتحمل والبيان. بعض الناس عنده علم في صدره لكن لا يستطيع أن يخرجه. قد ذكر شيخ الإسلام هذا أن بعض الناس عندهم عجز في البيان، ما يستطيع أن يبين، والعلم في صدره. ولهذا الناس يتفاوتون الآن في الإلقاء ومدى قدرتهم على إفهام الناس، ومدى أيضا قدرتهم أحيانا في الكتابة، فبعض الناس يفتح عليه في الخطابة في التدريس ولا يفتح عليه في الكتابة، وبعض الناس يفتح عليه في الكتابة والتعريف ولا يفتح عليه في الخطابة، وبعض الناس يكون علمه في صدره لا يمكنه أن يوصله إلى الناس. ولهذا جمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قوة البيان، وأوتي جوامع الكلم، قوة العلم وقوة البيان، فكانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم ما دل على العلم وعلى الوحي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها وحي من الله، ولكن الأحاديث النبوية هي من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لاحظوا أن الدعوة من شرطها العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وليس من شرط العالم يعني أن يكون داعية. ولهذا ما قال أحد من أهل العلم لا يجوز لأحد من طلاب العلم أن يتعلم حتى يكون داعية، يكون داعية ثم يتعلم، بخلاف الدعوة فإنهم مجمعون على أنه لا يجوز له أن يدعو حتى يتعلم. وهذا مما يدل على أن الأصل في هذا أن الدعاة هم العلماء، ومن لم يتعلم فإنه لا يصلح أن يكون داعية. ولهذا من الذي قام بالدعوة في عصور السلف؟ هم العلماء. ما يعرف عند السلف أن هناك علماء ودعاة، ونحن دائما ندعو الناس إلى الرجوع إلى مذهب السلف. هل يعرف في تاريخ السلف وفي كتب التراجم أن أحد المترجمين ترجم وقال هذا داعية وهذا عالم؟ ما يعرف، إلا أن العلماء هم الدعاة، هم الذين يفتون الناس، هم الذين يوجهون الناس، القضاة منهم، الدعاة منهم، أهل الأمر بالمعروف منهم، هم الذين يقومون بهذا الأمر. بل إن الداعي يحتاج من العلم أكثر من العالم، لأن العالم قد لا يتدخل في كثير من أحوال الناس، ولكن الداعي هو كالطبيب، ينظر في أحوال الناس ويداويهم ويعالجهم كالطبيب. وهناك أمثلة عظيمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المخالفين، وكيف أن بعض المسائل كانت تخفى على بعض الناس ثم تظهر الثمار الطيبة للدعوة الصحيحة من خلال المنهج الصحيح للدعوة إلى الله عز وجل. كما أن أيضا من شروط الداعية أن يكون رفيقا في دعوته، فإنه قد يجتمع للرجل العلم الإخلاص والعلم، ولكنه لا يكون رفيقا بل يكون شديدا، فهذا لا يصلح للدعوة. ولذا قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لمن تلا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فبين الله عز وجل انه الان قلب نبيه صلى الله عليه وسلم لاصحابه، وان هذه رحمه من الله، وامره بالعفو عنهم ومشاورتهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم اثر الرفق كما جاء في الحديث الصحيحين ان الله رفيق يحب الرفق، في الحديث الاخر من حديث عائشه ايضا ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، في الحديث الاخر لا يكون الرفق في شيء الا جانب، ولا يكون العوف في شيء الا شانه. والدعوه تحتاج الى رفق في الناس، صبر وتحمل، والا فالذي يغضب ولا يتحمل ولا يصبر لا يصلح ان يكون داعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب اروع الامثله في الرفق للامه، حتى ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيار الامه احيانا قد يحصل منهم رضي الله عنهم لما يرون من شده المخالفه ما يحصل، ثم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم بامر قد لا يخطر في بال الناس، كما في قصة الرجل الذي جاء وبال في المسجد، يعني انظروا إلى عظم المنكر، رجل يبول في المسجد، فنهاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تجرموا، يعني سبحان الله، لاحظ الرفق، يعني لا تجرموا، جاءوا حتى يقضي بوله، ثم أمر بذنوب ماء وهو دلو من ماء فجعله على مكان البول وطهر المكان، ثم وجه هذا الرجل أن هذا المسجد لا يصلح لهذا. فما هو أثر هذا الرفق في ذلك الرجل الأعرابي؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واقعا. انظروا إلى أثر الرفق يعني في ذلك الرجل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وشد عليه ما أثر فيه. فدعا بهذه الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشركه مع نفسه بالدعاء له بالرحمة، وهذه من أثار الرفق. ولهذا كان يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد قتله فيرفق به النبي صلى الله عليه وسلم، فما يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. وهذه كلها من ثمار الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد شهد له مخالفوه وخصومه لأنه أرفق الناس، كما قال أبو سفيان قد كان رئيس قريش وهو من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه، ويوم الفتح قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأثر هذا في نفسه. ثم يوم حنين أعطاه 100 من الإبل، ثم أعطاه 100 و100 لأبنائه حتى رضي، فشهد بشهادة حق، قال حاربته فوجدته نعم المحال، وسالمته فوجدته نعم المثال، واستعطيته فوجدته أعظم وأكرم من أعطى، وصاحبته فوجدته أعظم صديق أو صاحب. فهو على كل حال يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حصل لهذا الرئيس الزعيم المطاع في قومه إلا بالرفق واللين. كما أن من الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي الصبر، والرفق يوافق الصبر في بعض صوره، لأن الصابر يرفق، ولكن الصبر أشمل، لأن الصابر لا يستعجل، قد يكون الرجل رفيقا في دعوته لكنه لا يصبر على المدى البعيد فيستعجل الأمور وقد يترك الدعوة، فلا بد من الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فوصفهم للتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومعلوم أن الصبر هو مداومة الدعوة إلى الله عز وجل على المنهج الصحيح، وأن لا يتضجر وأن لا يغضب وأن لا يترك الدعوة، وأن لا يحمله عدم استجابة المدعوين إلى عدم الصبر والتحمل. ثم إن أيضا من شروط الداعية أن يكون عاملا بما يدعو إليه، وهذه من المسائل المهمة، فإن الناس لا يقبلون الدعوة إلا إذا ما رأوا من صاحبها أنه ممتثل ما يدعو إليه، والناس يتأثرون بالقدوة أكثر من تأثرهم بالكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثر في الناس كثيرا بخلقه وبمعاملته، فجمع بين الدعوة إلى الله عز وجل بقوله وبفعله. وكثير من الناس يؤثر فيه العمل والامتثال في العالم وفي الداعية أكثر من القول، لأن كثير من الناس يحسن الكلام ولكن امتثال العلم والعمل بما يعلم هذا لا يوفق إليه بعض الناس، فإذا وفق الداعية إلى هذا كان مؤثرا في دعوته في المدعوين. أما الدعوة وأما الدعوة إلى الله عز وجل وما ينبغي أن تكون عليه، فهذه لابد أن تراعى فيها عدة أمور. الأمر الأول أن تكون الدعوة إلى الخير وإلى الإيمان، ولا يجوز لرجل أن يدعو الناس إلى غير ذلك، كأن يدعو الناس مثلا إلى بدعة أو إلى معصية، أو أن يدعو إلى ما هو عليه من الأخلاق التي هي يتخلق بها بحكم طبيعته، مثل أن يلبس لباسا معينا يحب الناس أن يكونوا مثله، أو أن يكون له طريقة معينة يحب الناس أن يكونوا مثله، وليس هذا من الدين. أما ما كان عليه من الأخلاق التي هي من الدين فهو يدعو الناس إليها. فإذا لابد أن تكون الدعوة إلى دين الله عز وجل وإلى الإيمان وإلى الخير. ولهذا لا بد للداعية قبل أن يدعو الناس إلى شيء أن يعرف ما يدعو إليه. فالدعوة إلى الله عز وجل يجب أن تكون إلى دين الله عز وجل. ولهذا قد يتأثر بعض الناس بحكم عادته وطبيعة أهله والمجتمع الذي هو يعيش فيه أن يدعو الناس إلى أن يوافقوا في كل شيء. ولهذا كم تأثر بعض الدعاء حتى بعض أهل العلم بالمجتمع، فلربما استنكر بعض الأمور التي هي غير مستنكرة في الدين، أو دعا الناس إلى بعض الأمور التي هي سائدة في مجتمعه، فينبغي التنبه لهذا، وهو أن تكون الدعوة إلى دين الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يدعو إلى غير ما شرع الله عز وجل من الواجب والمستحب. كما ينبغي أن يراعى في الدعوة أن تكون على المنهج الصحيح، وقد ذكرنا من شروط الداعية أن يكون رفيقا، فكذلك الدعوة ينبغي أن تكون متسمة بالرفق، وأن يتخلق بالرفق والحلم، وأن يراعي هذا الباب في دعوته، فإنه قد يكون الرجل متصفا بصفة الرفق لكنه لا يستخدم هذه الصفة في دعوته إلى الله عز وجل. والرفق في صور كثيرة بالمدعوين، ومن ذلك الرفق في الخطاب، أن يكون رفيقا في خطابه. ولعلي أقف على بعض الصور من دعوة الأنبياء والصالحين في هذا المقام، من ذلك ما أخبر الله عز وجل عن إبراهيم الخليل في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لاحظوا الرفق هنا في الدعوة، يا أبتي، خطاب من الابن لأبيه الكافر، وهذا الكفر الذي هو عليه لم يمنعه من أن يقول له يا أبتي، فهذا من الرفق في الدعوة. ثم هنا خاطبه بالعقل. أول ما بدأ في دعوته بالعقل: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولا يسمع كلامك ولا يبصر عملك ولا يغني عنك شيئا. ثم خاطبه بالعلم، قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. هنا خاطبه بالعلم، فإن الأب قد يقول: هذا ابني ومن أين له هذا، كيف يكون مهتديا وأنا ضال؟ فأزال عن هذه الشبهة، ثم قال له: يا أبتي، مكررا الخطاب: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهلك صراطا سويا. ثم بين له حاله ولكنه بأسلوب لطيف، قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لاحظوا هنا في قوله: يا أبتي لا تعبد الشيطان، ما قال له: يا أبتي أنت عابدا للشيطان، وهذا حاله أنه عابدا للشيطان، ولكن قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وهذا مثل الآن من يقول للمبتدئ: يا مبتدئ، فكيف يستجيب لك وأن تقول له يا مبتدئ؟ ولكن إذا قلت له: يا أخي لا تبتدئ. فلاحظوا الأسلوب هنا، أسلوب الخليل عليه السلام في خطابه لأبيه المشرك: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم ذكره بالعاقبة، قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا يخاطبه، يذكره بالعاقبة إذا ما مات على هذا. وفي قوله: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وما قال له إنه سيمسك عذاب من الرحمن، فقال له: إني أخشى عليك. وفي قوله أخاف أي أنا مشفق، وأن هذا يؤثر فيه، وإني إنما أدعو مخافة عليك. ثم ماذا كان الجواب من أبيه بعد هذا الرفق؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعني لاحظوا التودد من الإبن لأبيه، ولم يقل له يا بني، وإنما قال: يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني أقتلك بأشد ما يكون القتل وهو الرجم، واهجرني مليا. ثم هل أخرجه هذا عن الرفق؟ لم يخرج. ماذا قال له؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فجمع له بين الدعوة إلى الله عز وجل، ولما أغلظ إليه لم يقابل هذه الغلظة بمثلها، وإنما قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. ثم نهى الله عز وجل أن يستغفر له لأنه مشرك. ثم بعد أن بين هذا الأمر وأنه رفيق بأبيه حتى بعد هذه الغلظة، بين موقفه من دينه، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلاحظوا هنا الجمع بين الرفق، وبين موقفه من أبيه وموقفه من دينه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي. فبين أنه مع هذا الرفق العظيم بأبيه أنه لا يرضى بدينه. ثم بين الله عز وجل الثمرة: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لاحظوا الجزاء من جنس العمل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فهذا من ما يقال فيه الجزاء من جنس العمل، لما اعتزلهم فهو وحيد وهب الله عز وجل له الذرية الصالحة وجعل لهم ذلك المقام العظيم، وهذا من ثمار الدعوة إلى الله عز وجل. هذا حوار في كتاب الله عز وجل يبين، يعني حوار الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو أعظم من غار على دين الله مع أبيه المشرك، كيف أنه يخاطبه بالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا لاحظوا أن بدء الدعوة: يا أبتي يا أبتي، يبشره بهذا الأمر، وأنه لا يمكن للإبن أن يغش أباه، وإنما يخاطبه بالليل. ولهذا من باب الرفق، وهو مخاطبة المدعو لنسبته بالداعية، بل جاء في كلام رب العالمين، فإن الله عز وجل لما دعا عباده يقول: يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، يا عبادي كلكم جائع، يا عبادي كلكم عار، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. يتودد إليهم رب العالمين يقول: يا عبادي، أي أنا ربكم وأنتم عبادي. وكذلك جاءت أيضا وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله تودد. وكذلك الأنبياء خاطبوا أقوامه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم، ما يقال أيها الناس، وإن كان يأتي في بعض الصور أنهم يخاطبونهم بالناس، ولكن هذا دليل على التودد. فمخاطبة المدعو بما يقربه إليك وأنه قريب منك: يا قومي، يا بني، يا أبتي، يا أخي، كل هذه مما تقرب المدعو. ولهذا نحن مأمورون بخطاب المدعوين بمثل هذا الخطاب حتى يلين القلب. ولاحظوا الحجج كيف ينتقل من حجة إلى حجة، من حجة عقلية إلى العلم، أن يذكره أن هذا عبادة للشيطان، أن هذا يخشى عليه من عقوبته يوم القيامة، وأن يعذبه الله عز وجل بذلك. كذلك التودد في مثل قول الرجل الصالح: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أدعوكم إلى الخير وإلى النجاة وأنتم تدعونني إلى النار. تودد وتفرغ، من سمع هذا الخطاب أثر في نفسه، بخلاف الشدة والغلظة فإنها لا تأتي بخير ولا تأتي بهذه الثمار الطيبة. ثم إنه من الدعوة إلى الله عز وجل أن يصاحب هذه الدعوة الدليل المصدق للدعوة، فإن الناس لا يقبلون منك أن تقول السبع أو كذا، فلا بد من بيان الدليل الذي يدل على ما تدعو إليه. فإذا قلت للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا، فقد يقول القائل: ما هو الدليل؟ فلا بد من بيان الدليل وإزالة الشبهة، كما سيأتي في الأمور التي ينبغي أن تراعى في حال المدعوين. كذلك لا بد من مراعاة الوسائل المشروعة في الدعوة، فإن الدعوة لها وسائل، وهذه الوسائل كثيرة جدا. فمن وسائل الدعوة التي اشتمل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب والترهيب، يعني كما جاء في دعوة إبراهيم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان، هذا ترهيب بعد أن رغبه وتودد إليه. وكتاب الله عز وجل جمع الله عز وجل فيه بين الترهيب والترهيب، ما تكاد تذكر يعني صفات المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة إلا ويذكر تذكر صفات الكفار وما أعد الله عز وجل لهم من العقوبة. ولهذا لا بد من الجمع في الدعوة إلى الله عز وجل بين الترغيب وبين الترهيب، بين الخوف والرجاء، ولكن عليه أن يراعي أحوال المدعوين كما سيأتي، يعطيهم الرجاء الذي لا يجرئهم على المعاصي، ويخوفهم الخوف الذي لا يقلقهم من رحمة الله، وينظر في حال المدعوين. ولهذا بعض الناس إذا ما سألته لما تعصي، فعند إجابته ستعرف المرض. فبعض الناس إذا قلت له لما تفعل يقول: إن الله غفور رحيم. فهذا يتبين أنه لديه رجاء زائد كاذب حمله على المعاصي، فيحتاج أن يخوف حتى يحصل له الاعتذار. والآخر إذا قلت له لما تعصي يقول: فعلنا وفعلنا، وما الذي ينفع أن نتوب الآن؟ فهذا عنده خوف وقنوط، يحتاج إلى أن يعطى الرجاء. كالطبيب، فإن الدواء الذي يعطى بعض المرضى لو أعطي لمريض آخر يقتله، فهذا الطبيب بهذا الدواء يداوي هذا، ولكنه لو أعطاه لغيره قتله. فلا بد من مراعاة هذه الوسائل. كذلك من وسائل الدعوة الهجر والتأليف، أن تتألف الناس التألف المشروع، وكذلك الهجر في موطنه. كثير من الناس قد يعمم أحد الأمرين، فبعض الناس لا يدعو إلا بدين ولا يعرف الشدة التي تكون في موطنها، وبعض الناس لا يدعو إلا بشدة. نعم، بعض الناس لا يجدي معه إلا الشدة والعقوبة، وبعض الناس لا يجدي معه إلا اللين، والناس يتفاوتون في هذا. فلا بد من مراعاة يعني أحوال الناس. كذلك من الوسائل في الدعوة الوسائل العادية، لأن الوسائل على قسمين: وسائل تعبدية مثل الدعوة بالرفق واللين والترغيب والترهيب بذكر الأدلة، وهناك وسائل عادية وهي الأجهزة المستخدمة الآن. هذه وسائل عادية، ولهذا الناس الآن يخوضون في هذه المسألة، ومنهم من يبدع كل وسيلة محدثة ويقول كل الوسائل الدعوية التعبدية فلا يجوز لنا أن نحدث وسيلة جديدة، ومنهم من يقول أنها عادية فلنا أن نستخدم ما شئنا. والصحيح أن الوسائل على قسمين: تعبدية مشروعة ليس لنا أن نحدث بها شيء، خطبة الجمعة وسيلة من وسائل الدعوة، تعبدية ليس لنا أن نتصرف في هذه الوسيلة، الهجر وسيلة من أنكره فهو منكر لوسيلة الشرعية، التأليف وسيلة، الضرب وسيلة شرعية في الدعوة إلى الله عز وجل، واضربوهن، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فمن جاء ينكر هذه الوسيلة فهو منكر لما دل عليه كتاب الله. وأما الوسائل العادية فهذه ليست تعبدية، وإنما لنا أن نستخدم منها ما جد، كاستخدام الآن الوسائل الحديثة، كاستخدام المكبر، استخدام المذياع، استخدام الأشرطة، التنظيم الآن الموجود في المدارس، كل هذه وسائل عادية ليست تعبدية، فلا بأس بأن يستحدث الناس من الوسائل التي توصل الكلمة إلى الناس، لأن المقصود هو وصول الكلمة إلى الناس، وهذا لا يضر الدين وليس من الابتداع، وليس هذا من الابتداع في شيء. أما الجانب الثالث وهو حال المدعوين أو المدعو، فلا بد أيضا أن يراعى في ذلك بعض الأمور، منها أنه ينبغي للداعية أن يميز بين أحوال المدعوين، فإن المدعوين ليسوا على درجة واحدة. وقد ذكرنا في الحكمة في العلم أنها وفي كل شيء تبنى على أصلين: التمييز بين الأشياء، وتنزيل الأحكام بناء على هذه القواعد. فكذلك الدعوة إلى الله عز وجل، فإن المدعوين ليسوا على درجة واحدة، فهم يفترقون باعتبار مخالفتهم، فمنهم الكافر ومنهم المسلم العاصي، منهم المبتدع منهم العاصي، وهم يتفاوتون تفاوت آخر بحسب منازلهم في الدنيا، فهناك الرئيس والحاكم، وهناك المرؤوس، وهناك العالم الذي يضعف ويرتكب مخالفة يحتاج أن يبين، وهناك العامة، وهناك الأب والأم، وهو ممن توجه إليهم الدعوة، وهناك الأبناء. فهل دعوة الوالد كدعوة الابن؟ وهل دعوة الرئيس كدعوة المرؤوس؟ وهل دعوة العالم كدعوة العام؟ فلا بد من مراعاة هذه الفوارق، والذي لا يراعي هذه الفوارق فإنه ليس بحكيم، لأن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فلا يدعى الكافر كما يدعى المسلم. الرجل الذي لا يؤمن بهذا الكتاب ولا بالسنة فقل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقبل ما قلت له، وإنما تدعوه بما يقربه إلى الدين بالأدلة العقلية التي خاطب الله عز وجل بها المشركين في بداية الأمر، وكذلك في إزالة الشبه عن هؤلاء فأنت تخاطبهم بما يعرفون. فلا بد من مراعاة هذه القواعد ومراعاة أحوال المدعوين، كذلك ما افتراق الناس في الشدة واللين، بعض الناس جبلوا على الشدة والقوة والرئاسة لا يقبل إلا باللين، وبعض الناس جبلوا على اللين والرحمة والضعف، فهذا يؤثر فيه الكلام اللين. فالذي لا يفرق بين المدعوين سيقع في أخطاء وأوهام، فمراعاة هذه الفوارق أمر مهم جدا في الدعوة، ثم تنزل الأحكام على هؤلاء. فانظر إلى دعوة الرسل إلى الرؤساء والعظماء كيف كانوا يدعونهم، وانظر دعوة الرسل إلى أقوام، وانظر دعوتهم إلى أهل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف بعض من لم يتمكن الإسلام من نفوذه، كما تألف الأقرع بن حابس وعيين بن حسن، تألف أبا سفيان في بداية الأمر، وهجر كعب بن مالك، وكعب بن مالك أفضل من هؤلاء، فلما يهجر من هو أفضل ويتألف من هو دونه؟ كل هذا بحسب مراعاة الأحوال. ولهذا يقول شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. يقول: وكان يتألف السادة المطاعين في أقوامه، يعني لهم مكانة وشوكة. وكذلك يوم حنين أعطى الناس ولم يعطي الأنصار، وكان الأنصار أحب إليه. ثم قال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبا. ثم بين لهم أنه أعطى هؤلاء تألفا لهم على دينه، وأنه وكلهم إلى إيمانه. فانظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين الذين لم يتمكن الإسلام من نفوسهم، أعطاهم الدنيا حتى يقربهم إلى الدين، والذين تمكن الإسلام من نفوسهم لم يعطهم وهم أحد إليه. فهكذا ينبغي أن يعرف أن الإعطاء والمنع ليس المقصود من أن تعطي من تحب. بعض الناس يظن أن المخالف لا يعطى لأننا نكرهه في الله، ومن نحبه في الدين نعطيه. لا، قد تعطي من تكره، الحب والبغض في القلب، ولكن قد تخالف في فعلك ما في قلبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. انظروا إلى هديه عليه الصلاة والسلام، نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وهكذا أنت قد يعني تقابل من تحب بشدة وغلظة وأنت تحبه. وهذا كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لكعب بن مالك. كعب بن مالك هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجره، وكان كعب بن مالك إذا جاء يصلي يقول: أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنظر هل حرك شفتيه بالسلام علي، ثم يقول: فإذا أقبلت إلى صلاتي نظر إليه، فإذا انصرفت إليه انصرف. انظروا إلى الشفقة والرحمة كيف يراقبه، فإذا علم أنه عرف انصرف عنه. فهذا من محبته لمن يغلظ له في المعاملة، لكن لمصلحته، كما أنك تغلظ لابنك وأنت تحبه، وتبش في وجوه من تبغضه، وهذه من الحكمة، لأن الدين أمرك بهذا. فلا بد من الغيظ في هذا الموطن، ولا بد من اللين في هذا الموطن، وهذه من الحكمة. وأما أن يكون الرجل كلما أحب لان وكلما أبغض للسد، هذا غير صحيح، لأن المخالف تبغضه لمخالفته وقد تلين له وترفق به. ولهذا خفيت هذه المسألة على بعض الناس لما رأوا لين أهل السنة مع بعض أهل البدع والمخالفين، ظنوا أن هذا من التمييع والتضيع، وقالوا: هذا تضيع لدين الله، وهذا من الجهل، لأن هذا اللين إنما هو لتألف هؤلاء. فهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يلين لهذا الأعرابي الذي يبول في المسجد لأنه يحب هذا منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم المسجد، ولكن تألفا لقلبي حتى عرف أنه مخطئ، لكن باللين والرفق؟ من الأمثلة يعني لهذا في قصة الرجل، وهي حقيقة من المواطن العظيمة التي ينبغي للدعاء أن يقف عندها، أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحسنت إليه؟ قال: لا ولا أجمل. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وزاده، فقال: هل أحسنت إليه؟ قال: نعم، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنك قلت ما قلت، وإن بقلوب أصحابي عليك شيء، فاذهب وقل لهم ما قلت الآن. ثم جاء بحضور الصحابة، فعاد له النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فأجاب ما أجاب به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا الرجل كمثلي رجل له إبل فشردت وفرت منه، فجعل الناس يريدونها ردها، فما زادوها إلا نفورا، فقال: دعوها فأنا أدرى بها وأولى بها، فما زال بها حتى جمعها. فانظروا إلى الهدي العظيم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفق لهذا الرجل. ثم قال له في بداية في آخر الحديث، قال: ولو بقيت على ما أنت عليه، أو قال لأصحابه: ولو بقي على ما هو عليه لقتلتموه ودخل النار. انظروا إلى الرحمة، لأنه لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه على هذا لدخل النار، ولكن رفق به النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع عن قوله الباطل، وهداه الله عز وجل بهذا. وهذه غاية الرحمة بالمدعو، فإن هذا الرجل لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم لو قتل، ولكن ما زال يرفق به حتى هداه الله عز وجل. فلنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم في رفقه بالناس وكيف حصل له ما حصل من الخير عند الله، ومع هذا هو يحرص على هداية هذا الأعرابي الذي يغلط له ولا يعرف قدره ولا يعرف منزلته. فلا بد من مراعاة يعني هذه الأحوال، كما أن من الأمور التي ينبغي أن تراعى في حال المدعوين أيضا أن تراعى الأحوال النفسية لهم، فإن المدعوين ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من إذا عصى الله عز وجل أو حصلت منه مخالفة لا يحب أن ينهى في موطن المخالفة، فلو رأيت مثلا شارب دخان فإنه يعز عليه أن تقول له دع الدخان وأطفئ السجارة التي في يدك الآن، بينما لو يعني أتيته بعد ذلك ونصحته لربما يسفل عليه، وهذا لا يعني أنك أقريته على استمرار في شرب الدخان، لكن لأنك نظرت إلى أي الأمرين يصرح الرجل، بأي الأمرين يصرح، فهل ندعوه وهو في يده الدخان فينظر ولا يترك، أو ندعوه بعد ذلك فيستجيب ويصرح؟ إذن نحن أمرنا بأن نسلك الأصرح، ليس هذا من التغيير. ولهذا لو جاءنا في هذا الموطن وقال هل هذا الدخان حلال، نقول لا هو حرام، لكن السكوت عنه يعني في حال لا يقبل فيها حتى يقبل، هذه من الحكمة الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك بعض الناس قد لا يقبل مني ويقبل من غيري، فليس بالضرورة أن الناس إن لم يقبلوا منك أنهم لا يريدون الحق ولا يريدون الخير. ولهذا يحسن للداعية إذا دعا غيره ولم يستجب أن يوجهه إلى غيره من العلماء والدعاء، وما زال طلاب العلم والدعاء يوصي بعضهم بعضا ويتصل بعضهم ويقول إني نصحت فلانا ولم يقبل فناصحه، وهذه من الحكمة، فإن بعض الناس قد لا يوفق، أو تكون لفلان مكانة ليست له كأن يكون قريب أو له عليه يد فيقبل منه، أو تكون بينك وبين خصومة في الدنيا لا يقبل منك لكن يقبل من غيرك، أو يتوهم منك شيئا ولا يحصل هذا من غيرك. فلا بد أن يسعى المسلم في هداية القلوب، وليس بالضرورة أن يصرح فلان على يدي أنا، المهم هو أن يصرح ويستقيم على دين الله عز وجل. ثم إني أختم الحديث بمسألة مهمة، وهي ما هي ثمرة الدعوة؟ بعض الناس يظن أن ثمرة الدعوة مقصد الدعوة هو أن يستجيب المدعو، فإن لم يستجب فإن هذا دليل على فشل الدعوة، ومن هنا ينبغي أن نسلك مسلكا آخر في الدعوة، هذا غير صحيح. مقصد الدعوة بينه الله عز وجل في قصة في أصحاب السبت، عندما كان أصحاب السبت يحبسون الأسماك يوم السبت ثم يصطادونها يوم الأحد، فبقيت هذه الطائفة على هذا الأمر، فانسددت الطائفة من بني إسرائيل لدعوة هؤلاء، فما زالت الطائفة الداعية إلى الخير تدعو، حتى إذا أتى عليه الزمن قال الطائفة من هؤلاء الذين يدعون لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لاحظوا الطائفة هذه لما استمرت في الدعوة ولم تستجب الطائفة المدعوة قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فماذا قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، هذا مقصد الدعوة، معذرة إلى الله عز وجل أن نعذر يوم القيامة، وما نرجو أيضا من تقوى، كما دل أيضا على قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا هو المقصد الثالث. إذن المقاصد ثلاثة: إقامة الحجة على الخلق، والإعذار عند الرب، وما نرجو من هداية الخلق. فإذا حققت الدعوة هذه الأمور الثلاثة فليس من شرط الدعوة الناجحة أن يهتدي المدعو. ولهذا بين الله عز وجل هذا الأمر في مثال واضح، وهو في حرص النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الذي هدى الله عز وجل الخلق بدعوته، لم يهتدي أبا طالب، لم يهتدي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال الله عز وجل؟ قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن ينبغي أن يعرف أن هداية القلوب لا يملكها أحد، وإنما هي ملك لله عز وجل، ومن هذا كون الناس لم يستجيبوا للدعوة، فهذا لا يدل على فشل الدعوة، وإلا فهل يقال أن من لم يستجب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على قصور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقول هذا مسلم. ولهذا ينبغي للداعية أن يستمر على دعوته الصحيحة ولا يتغير إذا ما عرف أنه حقق الدعوة الصحيحة، ولا يعتني بعد ذلك هل فلان يستجيب ولا يستجيب. نعم يحب الاستجابة ونرجوها، ولكن كون الإنسان لم يستجب فليس هذا مما يدل على فشل الدعوة. ولهذا أكثر ما يحصل الانحراف عندما تستمر الدعوة ولا تحصل استجابة، فيجنح الدعاء أو بعضهم إما إلى الغلو ويقولون دعونا ولم يستجب لنا وما بقي إلا كذا وكذا، ويخرجون على الحكام وقد يقتلون الناس ويفرقون الجماعة بسبب العنف. والفريق الآخر يقول دعونا ولم يستجب لنا ويترك الدعوة، وأما الداعي يدعو إلى الله على بصيرة حتى يلقى الله وهو على دعوته. فنسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، نحن تجار في الذهب، نبيع ونشتري بالآدل وندفع فرقا للمصنعية استنادا لرأي ابن القيم رحمه الله، وأخذا بقوله وأن الحلية صارت بضاعة ولم تعد صرفا، كما أن الذهب والفضة لم تعد تقدر به ثمنية الأشياء. أرجو توضيح عملنا هذا وجزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذهب بالذهب وأنه لا يجوز التفاضل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الذي يدل عليه الدليل. وأما كون بعض أهل العلم له رأي في هذا، والإمام ابن القيم هو من هو في العلم والفضل، ولا يمكن لعاقل فضلا عن طلاب العلم أو أهل العلم عرفوا منزلة هذا الإمام أن يتكلموا فيه أو في قوله أو فيما يشتهد إليه. ولكن بلا شك أن الاحتياط لدين الله عز وجل والأخذ بالقول الذي عليه جمهور أهل العلم والذي عليه الفتوى عند كثير من العلماء والذي يفتي به كثير من علمائنا في هذه البلاد هو الأحوط لدين المسلم. وينبغي للمسلمين أن لا يتبعوا الرخص وإن قال بها أئمة، ونحن ذكرنا أن محبتنا للعلماء لا تحملنا على أن نأخذ بكل أقوالهم، وإنما ننظر فيها بعين الاحتياط كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الأمور المشتبهة. فإن الذهب كما ذكر العلماء سواء دخل في الصياغة أو في غيره له حكم الذهب ولا يجوز التفاضل فيه. ولكن من أراد الاستفادة من الذهب الذي دخلته الصناعة يبيعه إذا كان له قيمة كبيرة، ثم يقبض ثمنه ويشتري به ما شاء من الذهب الخام. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل، إذا غسلت الوجه مرتين واليدين 3 مرات في الوضوء، هل يصح الوضوء أم ينبغي مماثلة الأعضاء في غسلها في الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بهذا، ذكر العلماء هذا أنه يجوز له أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض مرتين وبعض 3، لأنه أدى الواجب والزيادة عن الواجب نفل سواء عمما في كل أعضاء الوضوء أو في بعضها. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل، ما حكم لعن إبليس وقد وقع ذلك في ألسنة بعض الناس؟ إبليس ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، ولكن من يظن أنه من التقرب إلى الله عز وجل أن نلعن إبليس كذا مرة أو نقول كذا فإن هذا ليس من الدين. وأما ذكره لعنه عند ذكره على سبيل الخبر على ما أخبر الله عز وجل بذلك فإن هذا لا شيء فيه، ولكن من يظن أن هذا من القربة أنه يلعن إبليس فإن هذا غير مشروع. كما أن أيضا عند وجود المعاصي فإنه لا يشرع لعن إبليس لأنه يتعاظى، وإنما يشرع الاستغفار والتوبة. فينبغي التنبه لهذه المسائل، نحن ليس لنا أن نحدث شيئا جديدا وإنما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع ما عليه السلف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل، ما مقدار العلم المشترط في الدعوة إلى الله عز وجل، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ نعم العلم هو أن يكون عالما بما يدعو إليه، فإذا عرف شيئا جاز له أن يدعو إليه. لكن هناك دعوة يعني خاصة وهناك دعوة عامة. فالدعوة الخاصة التي يقدر عليها كثير من المسلمين مثل إنسان يعلم شيئا علما يقينيا ورأى غيره يخالف، مثل علم أن الدخان محرم بفتوى العلماء بكلام العلماء، ورأى من يشرب الدخان فيقول له هذا محرم هذا لا بأس به، وهذا يدعو إلى الله على بصيرة. لكن كثيرا ما يتوهم بعض العوام يعني بعض المسائل الخلافية، فيعلم فتوى لعالم يظن أنها عامة فينكر على بعض الذين يتمسكون أيضا بأقوال أخرى لأهل العلم. فلا بد من اليقين أن يعرف مثلا أن هذه المسألة يعني مقطوع بها أنها محرمة، فهذه دعوة خاصة. أما الدعوة العامة وهي الاشتغال بتوجيه الناس ووعظ الناس والردود على المخالفين والفتوى، هذه لا بد للإنسان أن يتكلم فيما يعلم. ولهذا إذا سئل عما لا يعلم يقول لا أعلم، يعني حتى لو كان يعني داعي، لأن الإحاطة بالعلم وبالمسائل هذا لم يحصل لكل أحد. لكن كثير من أهل العلم يضبطون هذا كما ذكر شيخ الإسلام بالأصول التي يرجعون المسائل إليها، فكثير من المسائل لم يتكلم العلماء فيها بنص ولكن ألحقوها بأصولها تبينت لهم المسائل، وما زال خلاف بين العلماء في هذا. إذا كان مرجعه إلى هذه الأصول فإنه لا يحرج على المجتهد في هذا. وأما أن يكون الداعي يصيب ولا يخطئ فهذا أيضا من التكلف الذي لم يقل به أحد، فما زال الدعاة يصيبون ويخطئون. لكن إن كان خطأه عن اجتهاد فإنه لا يلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، أحد ما قال قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أتيت قوما يدعون القبور ولا يصلون، هل من الحكمة أن ندعوهم إلى الصلاة قبل أن ندعوهم إلى التوحيد، مع العلم أننا إذا دعوناهم إلى التوحيد نفروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين في وصيته لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فلا شك أن الدعوة إلى التوحيد مقدمة على الدعوة إلى الصلاة. لكن إذا وجدت أناس يعني حان وقت الصلاة والناس يصلون في المسجد وهم تأخروا عن ذلك، فإنك تدعوهم إلى الشيء الذي يفوت هنا، وممكن دعوتهم بعد ذلك إلى ما لا يفوت بعد ذلك، لأن وقت الصلاة حان الآن. ولهذا يقرر، وهذه أيضا من المسألة التي تراعى في الدعوة، لأنه قد يأتي إنسان يتمسك بهذا النص ويراهم الآن أمام المسجد ويدعوهم، يدعوهم إلى الخير ويصلون في المسجد، فإذا اجتمعوا في المسجد بين لهم يعني حكم هذه المسألة. فهذا يحتاج إلى التفريق بين ما يفوت وقته أو قد يخرج وقت الصلاة حتى وقت يعني تذهب الجماعة ويخرج وقته وهو لم يصلي، يقول له قم صل، لأنه إذا صلى بعد ذلك ممكن أن يدعوه يعني ويبين له. على كل حال المسلم يعني هو مدعو إلى التوحيد وإلى كل الواجبات، ولكن ينبغي أن يقدم الأهم فالأهم، وإذا كان شيء وقته يفوت فإنه يقدم على غيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل كان السلف الصالح رحمهم الله يترفقون بأهل البدع في دعوته إلى السنة؟ نعم، كانوا يترفقون وكانوا يشتدون في وقت الشدة. والذي يشكل عليه هذا ينظر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين، هدي مع اليهود، هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب الذي يصر على الشرك ويقول له: يا عم يترفق لي قل كلمة وحاج لك بها عند الله. رفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي المنافق الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم فيه ويقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقف ابنه على باب المدينة ويوقف أباه يقول: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: دعه. هل رفق به أم لا؟ مع أنه لو أمر ابنه أن يقتله لقتله، فرفق به. فالرفق يكون مع كل أحد حتى مع الكفار في موطن الدعوة ومع أهل البدع ومع غيرهم. والإمام أحمد يقول: الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء ورفق. وينبغي أن يعرف أن الرفق ليس المقصود به المداهنة، فرق بين المداراة والرفق والمداهنة. فالرفق هو لين في المعاملة والمداهنة هو أن تتنازل عن الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء من دين الله، ولكنه رفق بالناس وداراه. فالمداراة مطلوبة إذا كانت تقرب المدعو. وأنت لاحظ الثمرة، يعني عندما ترفق بالمبتدع هل تقربه أم تبعده؟ هل يهتدي أو لا يهتدي؟ يعني الإنسان ينظر، أنت خوطبت بهدايتك لئن يهدي الله بك رجلا واحد، فهل إذا شددت عليه يهتدي أم إذا رفقت به؟ يعني ينبغي العاقل أن ينظر في النصوص، مقصدك هو الهداية، فإذا كانت هذه الوسيلة يهتدي بها فلما لا تسلك الوسيلة التي يهتدي بها؟ فاللين والرفق يكون مع الكافر ومع المبتدع ومع العاصي في موطنه، والشدة تكون مع هؤلاء في موطنه، بل إنك قد تشتد على يعني من هو من أهل العلم والفضل إذا كان في موطن الشدة الذي شرع الله عز وجل لنا. فينبغي أن يراعى هذا، وإلا لو كان هذا لقيل أن كلما كانت المخالفة أشد كلما كانت المعاملة أشد، وهذا لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم خطاب إبراهيم الخليل لأبيه كيف يخاطبه وهو مشرك؟ نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تحصل المعذرة إلى الله عز وجل بدعوة المخالف مرة أو مرتين، وخصوصا إذا بان للداعي أن المدعو مصر على ما هو عليه؟ تحصل بقيام الحجة، إذا أقام الحجة فحصلت في البراءة. وأما إذا كان لم يقم الحجة وإنما يتكلم بكلمة يقول خلاص اسمع وحصلت البراءة، لا، لأنه لا بد من الكلام اللين والقول اللين. ولهذا أمر الله عز وجل موسى وهارون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لاحظوا خطاب رب العالمين لموسى وهارون الذي يعلم أن فرعون سيموت على الكفر، لما قال الله عز وجل قولا له قولا لينا؟ قل إنه طغى فقولا له قولا لينا، لأن الحجة لا تقوم إلا باللين. ولهذا إذا سلكت المسالك وأقمت الحجة وبلغت القلوب فحصل الإعذار عند الله عز وجل وقامت الحجة على هذا المدعو. وأما إن لم تقم الحجة وإنما كلمة تلقيها وتقول قبل أو لم يقبل، هذا ليس مما تعذر به عند الله حتى تسلك مسالك الأنبياء في إقامة الحجة على الخلق. ثم بعد ذلك الناس على قسمين: إما متبع مؤمن وإما كافر قامت عليه الحجة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم ولمن